con nasceni con nel loro, la cosa lo sono rinascita. Alamin, o salat o salam ala mavot rahmatal in alamin, Sayyidina Awalin wa Akhirin, wa rahmatullahi in alamin, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إخواني معشر المسلمين مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وإياكم من عمال المساجد ومن روادها كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويصرفنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا فإن ينصرنا على القوم الكافرين إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله وبعونه وبحوله وقوله سبحانه وتعالى سنقوم بشرح بعض الأحاديث من هذا الكتاب القيم الطيب المبارك أوجز الكلم. الكتاب عبارة عن 30 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلوب منا جميعا وأنا أولكم أن نحفظ هذه الأحاديث حفظا جيدا، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنقوم بشرح بعض الأحاديث المنتقاة والتي انتقاها فضيلة الشيخ مجدي بن عرفات حفظه الله وسدد خطاه، وإن شاء الله بإذن الله سنحاول بقدر المستطاع أن تكون الجلسة بها حديث مشروح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجود في هذا الكتاب الطيب المبارك. ونهجنا في شرحنا لهذه الأحاديث إن شاء الله عبارة عن، أولا سنقوم بالتعريف براوي الأحاديث، التعريف براوي الحديث، ثم شرح الحديث شرحا مختصرا مفيدا، ثم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى سنأخذ العبر والدروس المستفادة من ذكرنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول إخواني معشر المسلمين هذا الحديث الذي لا يستغني عنه مسلم، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق على صحته. أذكر الحديث مرة ثانية، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا راوي الحديث هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نبذة مختصرة عن راوي الحديث، سيدنا عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت ولادته بعد حادثة الفيل 13 سنة. قال أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله نقلا عن الإمام النووي عليه رحمة الله. وكذلك ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الإصابة. سيدنا عمر رضي الله عنه ولد قبل حادثة أو بعد حادثة الفيل ب13 سنة، يعني كان أصغر من النبي كم سنة؟ 13 سنة. سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم قديما، فقد أسلم رضي الله عنه في السنة 6 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أحد السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وواحد من الذين تشرفوا بمصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من؟ حفصة رضي الله عنها. وأعر علماء الصحابة كان عالما، فهو أحد كبار علماء الصحابة رضي الله عنه. وله في كتب الحديث كما ذكر أهل العلم له 39,500 حديث، 539 حديث في كتب الحديث. سيدنا عمر رضي الله عنه ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، وكانت توليه الخلافة بعد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. ومناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كثيرة شهيرة، نذكر منها على سبيل المثال للحصر الآتي. أولا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قرص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أولت ذلك؟ ما تأويل هذه الرؤيا؟ قال: الدين، أي دينه متين رضي الله عنه وأرضاه. وجره للثوب يدل كما ذكر أهل العلم على مكانته ومتان دينه وكماله وقوته، كما يدل على بقاء آثاره الجميلة رضي الله عنه وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من مآثره وفضائله ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظافري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. قال: العلم. قال: العلم. فقد كان عالما رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ، امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. انظر أخي الكريم كيف يراعي الصاحب صاحبه، كيف يراعي الصاحب صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم تذكر غيرة عمر، قال: فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها، بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا. البقرة تكلمت، أنطق ربنا عز وجل الذي أنطق كل شيء، فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم، بقرة تتكلم. فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وسيري رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل في غنمه إلى عدى ذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها، طلب هذه الشاة فاستنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أؤمن أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بهذا أنا وأبي بكر وعمر. وأيضا مما ورد في فضله رضي الله عنه ومآثره ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. هذا لقوة إيمان عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأبي بكر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. ومعنى محدث أي ملهم رضي الله عنه وأرضاه، معنى محدث أي ملهم الذي يلهمه ربنا عز وجل النطق بالحق والصواب فطرة جبلة طبعا رضي الله عنه وأرضاه. لذلك هو في سنن الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه وأرضاه. ولقد بلغ أيضا من شدة توفيق الله عز وجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه كان يوافق الوحي في كثير من المسائل. هل يستطيع أحد أن يذكر لنا بعض المسائل التي وافق فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوحي؟ تفضل. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية. تفضل. الحجاب. تفضل. أسرى بدر. تفضل. تحريم الخط. تفضل. الاستئذان. تفضل. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن جزاكم الله خيرا. Thank you. تزوج بامرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. قال الإمام ابن حجر في الفتح: ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح لذلك. وبعض العلماء لم يصحح هذا الحديث الذي رواه سعيد بن منصور، وأذكره لكم، رواه في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. الشيخ حفظه الله ضعف هذه القصة، وعلى فرض اغتلاط الحديث بهذه القصة فإن العبرة كما نعلم إخواني معشر المسلمين بعموم الله لا يخص الايه السبب. بعد ذلك إخواني معشر المسلمين، فضل ومنزلة هذا الحديث الشهير: إنما الأعمال بالنيات. يقول الشيخ حفظه الله: اعلم أخي الكريم أن هذا الحديث حديث عظيم، فهو قاعدة جليلة من قواعد الإسلام، وهي القياس الصحيح لوزن الأعمال من القبول وعدمه. إنما الأعمال بالنيات، كلما أخلص المرء فينا لله عز وجل في قوله وعمله وفعله كلما قبل هذا العمل. وإذا راى الإنسان منا بعمله ولم يخلص لله تبارك وتعالى فيه فلا قيمة لهذا العمل مطلقا. لذلك قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: النية أبلغ من العمل، النية أبلغ من العمل. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. والإمام البخاري رحمه الله صدر بهذا الحديث صحيحه. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لأن هذا الحديث فيه الإخلاص، نتعلم منه الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا. والأعمال والأقوال والأفعال لا تقبل إلا إذا كان الإنسان خالصا في عملها وفي أفعالها لله تبارك وتعالى، لأننا نعلم أن شروط قبول العمل كم شرط؟ اثنين. ما هما؟ الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل، اثنين، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الذي تفعله أو المتابعة كما يذكر العلماء، هما الجناحان. يعني العمل يطير إلى الله ويصعد إلى الله إلى السماء بالأمرين، بالإخلاص وبمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، يعني العمل هو موافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون مخلصا في هذا العمل. يقول شيخنا رحمه الله حفظه الله: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين الإخلاص لله سبحانه وتعالى. روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث نصف الدين، هذا الحديث نصف الدين. لما؟ قال: على اعتبار أن النية تمثل باطن الإنسان. النية محلها إيه؟ القلب. النية عمل قلبي بحت صرف. فالنية تمثل باطن الإنسان، وأعمال الجوارح تمثل الظاهر. ولأن النية عبودية بالقلب والعمل عبودية الجوارح، فالنية إخواني معشر المسلمين نصف الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث. الحديث الأول هو هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام. الحرام بين. وفي رواية عنه أنه قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. مكان حديث الحلال والحلال بين والحرام بين. إخواني معشر المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، في هذه الجملة محذوف وتقديره متوقف على آراء العلماء. هل يا ترى إنما صحة الأعمال بالنيات، أو يا ترى إنما كمال الأعمال بالنيات؟ على قولين لأهل العلم. ما فريق من أهل العلم اشترط في العمل النية، أن لا بد من النية، لو لم توجد النية بطل هذا العمل. وبعض العلماء قالوا إن النية كمال للعمل، ومن تمام العمل النية كما ذكر ذلك أهل العلم. والذين لا يشترطون النية قدروا الجملة هكذا: إنما كمال الأعمال بالنيات. وعلى أي الرأيين إخواني معشر المسلمين، فإن النية مهمة جدا. والراجح من أقوال أهل العلم كما ذكر شيخنا الجليل أن النية شرط صحة، ولا شرط كمال؟ شرط صحة، شرط صحة. لابد من أي عمل تعمله من وجود النية كما ذكر أهل العلم. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: واختلف الفقهاء هل النية ركن أو شرط؟ والراجح أن النية ركن في هذه العمل، يعني قبل العمل لابد من وجود النية، واصطحاب النية موجود أثناء فعلك لهذا العمل، لابد من إخلاص النية لله تبارك وتعالى. واعلم أيها الأخ الكريم أن الأعمال التي ترتبط بالنية أنواع ثلاثة. الأعمال التي ترتبط بالنية أنواع ثلاثة. النوع الأول الطاعات، النوع الثاني المتروكات، النوع الثالث المباحات، الأمور المباحة. النية مع الطاعات كما ذكرنا الراجح أنها تتوقف في الحكم عليها بالصحة، يعني لو عملت طاعة وهذه الطاعة لا يوجد فيها نية لا تقبل، لا تقبل. قالوا صحيحة. ليه؟ عند الذين يقولون لابد من وجود النية، فالحكم على الطاعات بالصحة لابد من وجود النية كما ذكر أهل العلم. قالوا وهذا هو الأشهر عند العلماء، أو تتوقف النية على كمال العمل، كمال العمل. ولكن الراجح كما ذكرنا أن أي عمل طاعة لله عز وجل، كالصلاة، كالصيام، كالصدقة، كالحج، أي عمل تعمله أخي الكريم لابد من وجوده نية قبل وجود هذا العمل، وأثناء وجود هذا العمل وفعل هذا العمل لابد من وجود النية. يبقى الطاعات لابد يشترط فيها النية ولا لا يشترط؟ يشترط، لابد من وجود النية في الطاعات، في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، لابد من وجود النية. طب المتروكات، الأمور المنهي على شرعا، المتروكات قال عنها العلماء إنها لا تحتاج إلى النية، لا تحتاج إلى نية. يعني أنت عشان لا تكذب تقول أنا هانوي ما أكذبش، أنا ناوي إن أنا لا آكل حراما، أنا ناوي إن أنا لا أغتاب مسلما، أنا ناوي إن أنا لا أنقل النميمة بين الناس. لا، المنهيات، الأمور المنهية عنها شرعا لا تحتاج إلى نية، اللهم إلا من باب التصميم على اجتناب هذه المنهيات. ما في نية لتصميم وعزم أكيد على ترك هذه الأمور التي نهانا الشرع عنها. يبقى الطاعات لابد فيها من وجود النية، الأمور المنهى عنها شرعا اللي ربنا عز وجل نهانا عن فعلها، والأمور التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها لا تحتاج إلى إلى نية، اللهم إلا من باب التصميم على ترك هذه الأمور المنهى عنها شرعا. بقي النوع الثالث من الأعمال وهي الأمور المباحة، المباحات، الأمور المباحة. الأمور المباحة أخي الكريم لو أنك لم تنوي بها شيئا لم تؤجر عليها، لا تؤجر عليها. يعني الأكل، الشرب، جماع الزوجة، ده أمر مباح ولا مش مباح؟ مباح، أمر مباح. طب أنت إذا لم تنوي عند أكلك وشربك شيئا تأثم شرعا؟ لا تأثم. طب لو أنت نويت إن انك بتاكل لكي تتقرب الى الله وتتقوى بهذا الطعام والشراب على ذكرك لله عز وجل وعلى عبادتك لله عز وجل او على جهادك في سبيل الله عز وجل، تؤجر ولا لا تؤجر؟ تؤجر، انت ماجور بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الامور المباحه اذا اقترنت بنيه قلبتها بفضل الله عز وجل من عاده الى ايه؟ الى عباده. كدماء الزوجة الرجل يتزوج وله أن يتمتع بزوجته بالليل أو بالنهار في أي وقت شاء. لو جامع الرجل زوجته وما فيش نية عنده ولا أي حاجة خلاص لا يقم شرع. أما إذا ذكر الله عز وجل قبل الجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجامع زوجته ونوى أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ذرية فاعبد الله تبارك وتعالى كما كان عمر روى الحديث، عمر يقول ما تزوجت امرأة رضي الله عنه، يقول ما تزوجت امرأة إلا من أجل الولد، أنا ما تزوجت امرأة إلا من محبة الولد، أريد أن يكون لي أولاد يذكرون الله سبحانه وتعالى ويعبدون الله بعدي. فانظر وتأمل أخي الكريم، الأمر المباح ينقل إلى عبادة بنيتك وبإخلاصك لله تبارك وتعالى. وشاهدي على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب أهل الدثور بالإيه؟ بالأجور. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر أو يكون له صدقة؟ قال نعم، أرأيتم إن وضعات إيه؟ في الحرم. إذا أخي الكريم الفعل المباح يقلب عبادة إذا نويت بذلك، نويت بالنية وبالإخلاص لله عز وجل ونويت القرب من الله سبحانه وتعالى، قلبت الأمر المباح هو العادة إلى عبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر، لابد من وجود النية. واحد أين يصلي العصر؟ لابد من وجود النية، قلنا وإن ده صلاة العصر. وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، وتمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد، يعني الجو حر واحد داخل يغتسل من أجل التبرد، شايف الجو حر وعلقان، واحد ثاني نام ساعة القيلولة فقام من نومه فوجد نفسه جنبا أو جامع زوجته، لابد قبل أن يدخل من أجل الغسل أن ينوي إزالة الجنابة. فإذا لم ينوي إزالة الجنابة ودخل واغتسل ثم خرج، زالت الجنابة ولا لم تزل؟ لم تزل. ليه؟ لابد من وجود النية. فالعلماء يقولون أن النية تميز العبادات بعضها عن بعض. كذلك النية المعنى الثاني أن النية تمييز المقصود من العمل، وهل رب العالمين سبحانه وتعالى قبل هذا العمل وهذا الفعل أم لا على حسب إخلاصك. كلما أخلصت لله عز وجل كلما قبل منك العمل، وكلما كان العمل فيه رياء فيه سمعة فيه شهرة لم يقبله ربنا تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا وابتغي به وجهه له وتعالى. معشر المسلمين، من قضايا الحديث المهمة الدعوة إلى الإخلاص. هذا الحديث إخواني معشر المسلمين حديث أساسي في إخلاص الأعمال إلى الله عز وجل وفي تربية نفوسنا على الإخلاص. والله العظيم جميعنا بلا استثناء الكبير والصغير الرجل والمرأة بحاجة إلى الإخلاص. عمل قليل بإخلاص يبارك الله فيه، ذكر قليل بإخلاص يبارك الله فيه، عمل كثير بلا إخلاص حجة عليك. قال الإمام الثوري رحمه الله عالجت شيئا أشد علي من عليك لأنها تتقلب علي. تعرف سلفنا الصالح كان الواحد يقعد يدرس الاثنين فإذا جاء الثالث قام، يعني كان قاعد يدرس الاثنين، تخيل انت بتكلم اثنين، لو واحد فينا راح يدي درس لكن اقول الدرس الاثنين انت مالك انت ما تاخدش بالراس العدد، لا ما تقول اخلص لله عز وجل وخلاص، لان يهدي الى الله بك رجلا واحدا. لأن المبلغ المبلغ ربما يدخله العجب، ربما يدخله الرياء، ربما يدخله حب السمعة، حب الشهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا. لذلك قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما علشت شيئا أشد علي من نيتي. طبعا النية بينك وبين الله، النية محلها القلب، ومعنى النية القصد أنك تقصد بجميع أعمالك وأحوالك وجه الله سبحانه وتعالى. وقال ابن المبارك في كلام له مبارك رضي الله عنه ورحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية. رب عمل صغير، انت ما جايب عمل صغير ما ملوش لازمة في نظرك، ولكن تعظمه النية. امرأة دخلت الجنة في هرة، امرأة دخلت الجنة في كلب سقط، كلب سقط، إن هي كانت خالصة لوجه الله عز وجل رحمت هذا الكلب فرحمها الله. إيه المشكلة؟ أنت لا تقلل شأن من شأن أحد، وإياك أن ترمي أن ترمي أحد إنه مش مش مخلص. تقول ده فلاني، فلان ده مرائي، فلان ده بيحب الشهرة، فلان ده كمان أضرار، لأن النية محلها إيه؟ قلب عمل قلبي بحت. أنت ما أمرنا أن نشق عن جيوب الناس، وما أمرنا أن نفتش عن صدور الناس. الذي يطلع على النية والذي يعلم أحوال النية هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. هو الرجل الذي دخل النار بعدما جاهد وضروة السلام الإسلامي اللي ايه؟ جهاد. راح فين هذا الرجل؟ النار. ايه ليه؟ ليه؟ ليه؟ همية، ما قتل بإخلاص، ما نوى بهذا العمل وجه الله. الثلاثة الذين أول من تصعر بهم النار قارئ القرآن، اللي احنا بنسعى لحفظ القرآن ونسعى لقراءة القرآن، والذي علم الناس العلم، والذي أنفق ماله، وده أنفق لكي يقال جواد، وده تعلم الناس لكي يقال عالم، وده قرأ لكي يقال قارئ. أول من تصعر بهم النار يوم الإيه؟ قيام. فأخلص أيها الأخ الكريم لله تبارك وتعالى. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. أخي الكريم، يقول ابن عجلان رحمه الله: لا يصلح العمل إلا بثلاث: تقوى الله عز وجل، والنية الحسنة، والإصابة. تقوى الله عز وجل، والنية الحسنة، والإصابة. وإذا إخواني معشر المسلمين، هذا الحديث أصل أصيل في تربية النفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. طبعا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم علمنا أن أساس هذا الدين الإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلام اللي أنا بقوله ده لو مفيهوش إخلاص لا يقبل الله عز وجل. مجيئك إلى هذا المكان إن جئت متكبرا، إن جئت متغطرصا، إن جئت ولم تنوي طلب العلم النافع بالإخلاص لله عز وجل، هذه الجلسة ليست لك، إنما هي عليك. ليست لك، ليست في ميزان الحسنات، إنما هي عليك ووبال عليك أمام الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول ربنا تبارك وتعالى أيضا وهو أصدق القائلين: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث القدسي عن رب العالمين سبحانه وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكن من الشاكرين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. من سمع أي أظهر عمله للناس رياء، يظهر العمل للناس رياء، سمع الله به. ومعنى سمع الله به أي فضحه ربنا عز وجل الأشهاد يوم القيامة. إخواني معشر المسلمين، الإخلاص لله عز وجل في الأقوال وفي الأعمال وفي الأفعال. إخواني معشر المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال أول. إخواني معشر المسلمين، تربية النفس على الإخلاص لله عز وجل من أهم قضايا الحديث. هذه القضية قضية الهجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الصحابة الكرام المهاجرون الأول الذين هاجروا، تركوا الأوطان وتركوا البلاد وتركوا الأموال وتركوا الزوجات ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هم الذين أخلصوا لله عز وجل. والهجرة إخواني معشر المسلمين هجرتين كما ذكر العلماء. الهجرة هجرتين، الهجرة الأولى الهجرة بالبدن، والهجرة الثانية الهجرة بالروح. الهجرة بالبدن كأن تكون من دار الحرب إلى دار الإسلام كالهجرة الأولى للصحابة الأول، هاجروا من مكة إلى المدينة، كانت مكة دار حرب تركوها وهاجروا إلى المدينة المنورة دار الإسلام. ولما فتح ربنا عز وجل مكة المكرمة على أيدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ومعنى لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام. لا هجرة من مكة إلى المدينة، خلاص ما فيش هجرة. لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن بقيت الهجرة من دار الكفر إلى قيام الساعة. يعني لو واحد آمن بالله العظيم في بلد مثلا كالتشيك وهي بلد كافرة، من السنة ومن الواجب عليه أن يهاجر إلى الله ورسوله إن لم يستطع أن يقيم العبودية لربه هناك. قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الأرض كلها يا أخوانا لله عز وجل. ودي من أعظم الدروس المستفادة من هذا الحديث أنه لا وطنية في الإسلام، لا وطنية في الإسلام، مش حاجة اسمها وطنية في الإسلام. أي مكان يذكر الله فيه فأنت عبد لله عز وجل. أنا وأنت ما خلقنا لكي نكون مصريين، وما خلق السعودي لكي يكون سعودي، ولا الليبي لكي يكون ليبيا، إنما خلق ربنا عز وجل جميع الخلق للعبادة. خلق ربنا عز وجل جميع الخلق للعبادة. لذلك قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هيكون عبدا لله عز وجل في أي مكان حللت فيه وفي أي مكان نزلت فيه، ومت في أي مكان طالما أنك مت وأنت عبد، كن شيئا ولكن كن عبدا لله تبارك وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على من؟ على الله. فقد وقع أجره على الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك إخواني معشر المسلمين، الهجرة الأولى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو الهجرة من مكان الفتن إلى مكان الطاعة، أو الهجرة من المكان الذي يعصى الله فيه ويستهزى فيه بآيات الله. يعني أنت إذا رأيت أناس في مكان يستهزئون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقللون من شأن السنة، أو يخوضون في آيات الله عز وجل ولا يؤمنون بآيات الله ويتخذونها هزوا، تقعد معهم فلا تقعد معهم، فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والهجرة الهجرة. والعلماء قالوا: إذا رأيت منكرا وجب عليك أن تغيره. فإن لم تغيره بيدك فبلسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت تترك هذا المكان الذي يعصى الله فيه سبحانه وتعالى، تهاجر تترك هذا المكان. يبقى الهجرة الأولى الهجرة بالبدن، الهجرة بالبدن من مكان المعصية إلى مكان الطاعة، من دار الكفر إلى دار الإسلام، من مكان الفتن إلى مكان الطاعة. الهجرة الثانية الهجرة بالروح، العلماء يقولون عليها الهجرة بالخلق، هجرة الأخلاق. أنت ربما التزم بفضل الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الالتزام الظاهري والباطني بفضل الله سبحانه وتعالى. طب أنت في البيت ربما تجد بعض المعاصي، والدك وقع في معصية، أو والدتك وقع في معصية من المعاصي، أو أختك وقع في معصية من المعاصي، أنت فقط عليك أن تذكر وأن تنصح وأن تأمر بالمعروف بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر بالمنكر، إنما تنهى عن المنكر بالمعروف. طب أنت لا تستطيع أن تخرج من بيتك، هتضيع، مش هتلاقي حد يصرف عليه، أنت لسه صغير، طالب صغير، ما فيش مكان تأوى إليه، هتعمل إيه؟ تهجر أهلك، تهجر أهلك، اللي هي بالهجرة مين؟ النوع هون؟ الثاني الروح، هجرة الأخلاق. والدك بتتفرج على التلفزيون، ما تتفرجش، بتتفرج على الفيلم، تتفرج، تتفرج على معصية من المعاصي، هجوم، ولكن بعد أن تأمره بالمعروف بالمعروف، وتنهاه عن المنكر بالإيه؟ بالمعروف، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الهجرة بالروح، الهجرة بالقلب، هجرة القلب، التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب والمهاجر؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة النوع الثاني، الهجرة القلبية، الهجرة بالروح، الهجرة الخلقية، النوع الثاني. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر السيئات، والمهاجر من هجر السيئات، اوكل السيئات. وهذا الأمر تكلمنا فيه بشيء من التفصيل في خطبة الجمعة بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى. اهجر السيئات، أنا لا أن نهجر الأغاني إلى القرآن، اهجر السيئات، اهجر البدع إلى السنة، اهجر طريق الشر إلى طريق الخير، اهجر طريق طريق الانحراف إلى طريق الالتزام، اهجر أصدقاء السوء إلى الأصدقاء الذين يأخذون من يدك إلى الله، اهجر الكبر يا أخي إلى التواضع، إلى التواضع، اهجر العجب إلى يعني أن تكون ذليلا لإخوانك المسلمين، ذليلا لإخوانك المسلمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نريد أيها الإخوة الكرام أن نطبق على النبي عليه الصلاة والسلام واقعا عمليا ملموسا بيننا، يعني لا يكون كل الهم والشأن الحفظ فقط، حفظ مهم جدا، ولكن مع ذلك لابد من أن يكون هذا الحديث واقعا ملموسا بيننا في تصرفاتنا وفي أخلاقنا، بيننا وبين بعضنا كما ذكر شيخنا الجليل في أول الكلام، وبيننا وبين آبائنا وأمهاتنا. دي مصيبة عظيمة جدا يقع فيها كثير من الإخوة، تجد مع إخوانه أستاذ إن شاء الله عليه يقابل الأخ يخطب الأحضان وبالقولات ويثني عليه الخير وما شاء الله وبيحترمه وبيبجله وبتاع، ولما يروح تلاقي صوته يعلى على أبوه ويتنح مع والدته ويزعق لأبوه، ولا في بر ولا في معروف. هذا كلام يا إخواننا، اهجر السيئات، اهجر السيئات. نريد من إخواننا الكرام الجلوس أمامي الآن هذه الوجوه النيرة أن نكون ملتزمين في بيوتنا، في بيوتنا. إذا كان الواحد فينا قبل الالتزام 90% بر بأبيه وبأمه، المفروض بعد الالتزام وبعد ما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أن يكون التزامنا مع أبينا وأمنا 100% لله. حتى لو أبوك وحش، حتى لو أمك مش ملتزمة، حتى لو أختك مش ملتزمة، مش شرط. أنت لا تقابل الإساءة بالإساءة، هؤلاء لهم حق عليك، فأعطي لكل ذي حق حقه. وعلينا إخواني معشر المسلمين أن نهجر، نهجر المعاصي والسيئات كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. اوعى تفتكر ان الهجره دي يسيره، الهجره ليست يسيره. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله ما الهجرة؟ يعني وكأنه بيستقل الهجرة. قال ويحك إن شأنها لشديد، ويحك إن شأنها لشديد. الهجرة مش أمر سهل يا أخوانا، مش أمر سهل، أمر يحتاج إلى جهد ومجاهدة، إلى جهد ومجاهدة كما فعل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. طب الهجرة الأكمل أيهما إخواني معشر المسلمين؟ الهجرة الأكمل الهجرة بالروح ولا الهجرة بالبدن؟ هي الأكمل، سؤال واضح، ما الاثنين مع بعض بالبدن، لأن الهجرة بالبدن تعني الهجرة بالبدن والإيه؟ الروح. ولا أنت تمشي وتسيب روحك عندهم، أنت تاخدها معاه، واخد بالك؟ الروح هي اللي تحمل الجسد، واخد بالك؟ فالهجرة الأكمل هي الهجرة بالبدن. مين اللي طبقها؟ تطبيق 100% الصحابة. لقد رضي الله عن المهاجرين، المهاجرين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والصحابة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. الهجرة الكاملة التامة الهجرة بالبدن. ليه؟ لأنها بالبدن وبالروح. طب أنت الآن في مصر دار إسلام مش دار كفر كما يزعم من بعض أهل الضلال وبعض أهل الزيغ والإنحراف. مصر دار إسلام، أنت المطلوب منك الآن الهجرة بالإيه؟ بالروح. هجرة بالروح، أنت في مكان رأيت بدعة ما تجلس فيه، رأيت منكر لا شيء انهى عن المنكر. طب النهاية عن المنكر فلم ينتهي، تعمل ايه؟ تهاجر، تهاجر. القاعدة تقول اذا لم تستطع ازالة المنكر تعمل ايه؟ زل عنه. ومعنى زل عنه يعني تهاجر، تمشي، تمشي وتسيب. اخي الكريم، الهجرة لله ولرسوله، اسأل الله سبحانه وتعالى ان اكون واياكم من المهاجرين بارواحنا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، قرر فهجرته إلى الله ورسوله. شأن الهجرة لعظيم شأن الهجرة، إنما لما تجيب الأمر الثاني وقال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قالش فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال فهجرته إلى إيه؟ ما هاجر إليه، لأن شأنها هين، شأنها راح وراء شهوات الدنيا وملذات الدنيا، فلا قيمة لها ولا شأن للدنيا. أخي الكريم، بقي أن نأخذ بعض الدروس المستفادة من هذا الحديث التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا نطبقها. ويا ريت يا أخواننا والله وأنا أولكم، يعني الواحد والله كان نفسه أخذ أجازة من الكلام، كل شوية خطبة، كل شوية خطبة ودرس خطبة ودرس خطبة ودرس، والواحد خايف يكون يتكلم وخلاص، عمال نتكلم ونحرق في نفسنا وخلاص كالقنديل ويضيء للناس ويحرق نفسه. ينبغي علي وعليكم كل فتره ان احنا الواحد يقف وقفه مع نفسه، هل يا ترى يطبق ما يسمع الى واقع عملي فعلا؟ وهل نتخلق بالامور التي نقولها للناس والتي نسمعها؟ الامور المستفاده من الحديث فوائد كثيرة جدا إخواني معشر المسلمين، أذكر منها على سبيل المثال للحصر. الدرس الأول عقائدي، هذا الدرس هو هذا الحديث فيه رد على المرجئة الآن دون الاعتقاد بالقلب، إن المرجئة يقولون إن الإيمان عندهم قول بالإيه؟ باللسان. ترى ما أنت قلت مؤمن خلاص أنت مؤمن، فرعون عندهم مؤمن خلاص، قال الكلمة قالها خلاص، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب وما وقع في القلب؟ الإيمان عندنا في عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة إقرار بالقلب، تصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالإيه؟ بالجوارح، وعمل بالجوارح. فهذا الحديث فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان إقرار باللسان فقط دون الاعتقاد بالقلب. الفائدة الثانية إخواني معشر المسلمين هي أن قبول العمل ورد العمل متوقف على النية، مدار الأعمال على النيات، صحة وفسادا، كمالا ونقصانا، طاعة ومعصية، متوقف على النية. هذا العمل لا يقبل إلا بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في أي عمل تعمله. كذلك الأمر الثالث من فوائد الحديث وما يستفاد من الحديث أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته. الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته، على حسب النية. ممكن واحد يعمل عمل وواحد ثاني يعمل نفس العمل وواحد ثالث يعمل نفس العمل، ثلاثة عملوا نفس العمل، الأولاني يؤجر لأنه أخلص العمل لله، زي واحد قام يصلي ابتغاء مرضات الله يؤجر. يؤجر ليه؟ طالما أخلص لله عز وجل. طب الثاني، الثاني قام رياء يؤجر، لا يقبل منه شيء، لا يقبل منه شيء. الثاني حسن العمل من أجل أن الناس ينظرون إليه، يحرم، يحرم، لا يؤجر على فعله. ليه؟ لأنه لم يخلص لله سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس المستفادة من هذا الحديث إخواني مع شر المسلمين، الدروس الفقهية، منها أن النية شرط أساسي في العمل، شرط أساسي في كل الأعمال، النية وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ويمكن أخواننا أكثر شيء يميز صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن غيرهم الإخلاص. يعني في الصحابة من كان فيهم لا يعمل أعمال البر كثيرة، زي الرجل الذي قال في حقه نبينا عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم رجل، هذا الرجل منين؟ من أهل الجنة. هو عبد الله بن عمر ولا ابن العاص؟ ابن عمر. متى تتبع وجدوا يعني كثير الأعمال؟ عادي جدا، عادي خالص خالص بالنسبة لابن عمر، ولا حاجة ولا أي شيء. ولكن انظر أخي الكريم، اللي رفعه اللي وصلوا إلى الجنة إلى أعلى عليين، إخلاص، إخلاص لله سبحانه وتعالى، وسلامة الصدر، سلامة الصدر اللي احنا بحاجة إليها الآن. وانت المفروض تحكم السيئات اللي في الآن، الغل، الحسد، النفاق، كل ده محل القلب، كل ده محل القلب أخي الكريم. يبنية شرط أساسي في قبول الأعمال. كذلك النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، تلفظ بالنية بدعة، لأن النية محلها القلب، عمل قلبي بحت. فالنية محلها القلب، لا يجوز التلفظ بالنية إخواني معشر المسلمين. كان بعض إخواننا، وأنا أرى كثير من الوجوه النيرة الطيبة المباركة من إخواننا بالقرى، الواحد ما بيصلي في بعض القرى بيجد ان معظم المصلين الى الان بيجي يصلي يتلفظ بالايه؟ بالنية. اخواننا احنا علينا عامل ان احنا ندعو الى الله عز وجل، وكما قال فضيلة الشيخ مجدي في صدر الكلام، نحن نتعلم جميعا دين الله عز وجل ثم نعمل بهذا العلم ثم ندعو غيرنا. ما انت تبين لاخوانك المسلمين، ما تقولش ده الراجل ده كبير في السن ده فلاح، انا اكلمه ليه؟ ده عنده 80 سنه، ده خطوتين والى القبر. كلمه يا اخي، كلمه ادعوه الى الله عز وجل. يعني لازم تكلم اللي في الجامعه، لازم تكلم اللي واخد دكتوراه، لازم اللي واخد ماجستير، كلمه صاحب الله عز وجل. ربما يكون هذا الفلاح البسيط اللي انت بتحقر من شأنه، ربما تكون بلاغك له ودعوتك له هو ده اللي في ميزان حسناته. ياتي النبي يوم القيامه ومعه رجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي وليس معه ايه؟ احد. كتاب ايه ومعاه؟ دائما في ميزان حسناته. من ادراك؟ من ادراك؟ ولا تحقر اي انسان كائنا من كان، واعلم ان النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما ذكر العلماء. كذلك قال فضيلة الشيخ، ومن فوائد الحديث الحذر من الرياء والسمعة والعمل لاجل الدنيا. انا واحد من الناس خطير، هذه مهنتي، وافضل شيء احسنه الخطابة. ربما انا لا احسن القاء الدروس، ولكن انا الدنيا دي انا ربنا عز وجل جعل هناك موارد، موهبتي في الخطابه. الخطابه يا اخوانا لو انا طلعت اخطب وبخطب لنفسي، او الانسان بقى بيختار والخطب ده خطبه 100 100، ايه ده؟ ايه الحلاوه؟ ايه الكلام ده كله؟ وبيخطب للناس، يبقى ان شاء الله الاجر اللي احنا ناخده ايه؟ صفر ولا حاجه. بل بالعكس ده حج عليه، كل كلمه تقال حج على الانسان. يبقى انت تراعي اخي الكريم الاخلاص لله عز وجل، واحضر العجب، واحضر الرياء، واحضر الرياء. وبعدين انت فكرك ان الشيطان هيجي يدخل لنا كملتزمين، هيجي للاخ اسماعيل يقول له: اسماعيل احلق دقنك، خلاص صعب دلوقتي، ما عادش ينفع، لان راعي ما شاء الله ثبت عليه. المال يجي له منين؟ يجي له بقى من باب ايه؟ حته الايه؟ الرياء والسمعه والعجب. هو ده بقى شغله الشاغل على الاخوه. بص في حال الاخوه، تضرب كف على كف وتقول انا لله وانا اليه راجعون. هو الاخ هيترك الصلاه؟ لا. هيترك الزكاه؟ لا. هيعمل ايه؟ ياخد شيء من اركان الدين؟ لا، امال هيشتغل لهم على ايه؟ هو دي العزف والرياء، فساد القلب، فساد العمل بس. ولذلك انظر كده لكثير من الاخوه والاحوال، تجد ان معظم الاحوال الفاسده هو مصيبه المصائب في اعمال القلوب. يعني اللي هي اخطر شيء اصلا، اخطر شيء يعني يدمر العمل، ينسفها نفسه. تجد ان الشيطان يركز على العزف والرياء، لا ده انا احسن من فلان، هم بيعلموا حاجه، هم عارفين حاجه، هم لا انت عارف حاجه، هم بيعرفوا كل حاجه، كده هو اللي عارف يعني. اطرق في نفسك، فانظر وتامل اخي الكريم، واحضر العزف والرياء وقلل من شان نفسك، انا وانت ولا حاجه، والله العظيم نحن بجوار سلكنا الصالح لا شيء. اذا ذكر الصالحون فاف لي وتف، واحنا حاجه ولا شيء ولا اي شيء اصلا بجوار السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. ولكن الانسان فينا ما ياخدوش بس ان احنا خلاص خططنا ودروس وقعدت على الكرسي وبلغنا الدعوه ان احنا لنا شيء، لا لا، انتبه لنفسك. وانا اقول كلام لنفسي، قد اقول لك اخي الكريم، اخلص لله عز وجل واحذر من الرياء والسمعه والعمل لاجل الدنيا. الشيخ يقول كذلك: ومن الامور المستفاده من الحديث وجوب الاعتناء بالاعمال القلوب ومراقبتها. ماذا ذكرنا؟ من الدروس المستفادة أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله. طبعا احنا قلنا الهجرة دي باقية ولا انتهت؟ باقية. أمال إيه الهجرة اللي انتهت؟ لا، هجرة من مكة إلى إيه؟ إلى المدينة، لا نصرت بعد ذلك دار إسلام. برضك من الدروس المستفادة من الحديث، باقي نقطتين اثنين الشيخ عمرو جاب محمد، من الأمور المستفادة من الحديث في درس تعليمي، في درس تعليم إيه هو؟ يعلم أن يضرب الأمثال التي يتبين بها الحكم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا وصلبها ومرأة ينكحها فهجرته إلى إيه؟ إلى ما هجر إليه. هو ضرب الأمثال، فأنت ضرب الأمثال مهم جدا، مهم جدا في المواعظ بالذات. ولذلك القرآن الكريم مليء بالأمثال ومليء بالقصص القرآني. كذلك إخواني معشر المسلمين، في الحديث درس اجتماعي، وهو التعبير بلفظ المرؤون، وإنما لكل امرئ ما إيه؟ ما نوى. معنى امرئ يدخل فيها الذكر والإيه؟ والأنثى، الرجل والمرأة على حد سواء. والإسلام العظيم جاء للمرأة وللرجل، وطبعا ما فيش مساواة بالمفهوم العلمان العلمانة يريدون تطبيقه، لا، احنا عندنا المساواة في الأجر والثواب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا إيه؟ يعملون. إنما وليس الذكر كالإيه؟ كالأنثى. الرجل عمره ما يحيض، عمره ما يولد، مستحيل يبقى الذكر كالأنثى. إزاي؟ يعني إزاي؟ واخد بالك؟ ولكن هذا الحديث يبين اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة والرجل. الإسلام جاء للرجال وللنساء، فالمرأة المسلمة تحظى بقدر عظيم في الشريعة الإسلامية ولها مكانة هامة وعناية تامة بفضل الله عز وجل. وصراحة يا إخواني، والواحد في مجال الدعوة منذ فترة طويلة في مضغم، الآن بفضل الله عز وجل المرأة المسلمة واخدة يعني حظها طيب قوي إن شاء الله. شر الدعوة بين النساء والنقاب والحجاب، يعني ده أكبر رد على أهل العلمانة وأهل الفسق والفجور. إذا كان الفسق انتشر فالالتزام عندنا بفضل الله بخير، واللي عاوز يتجوز إن شاء الله الأستاذ زكي عنده أخوات. كذلك من الدروس من الدرس، الدرس الأخير نطرق المجال لغيرنا، درس سياسي، درس سياسي في هذا الحديث. السياسي سياسي، نحن نتكلم في السياسة أساسا من الدين. الدرس السياسي يا أخواننا هو أنه لا وطنية في الإسلام، لا وطنية في الإسلام. هو واحد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان وطني، بدليل الدليل يا مولانا، يقول لك الدليل: والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. هذا الدليل وطني، لا، ما صارت مكة أحب البلاد إلى النبي عليه الصلاة لأنها مولده، لا، مش عشان إن هو اتولد فيها وترعرع فيها، لا، وكبر فيها وأدر من خيرها، لا، إنما صارت مكة أحب البلاد إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أحب البلاد إلى من؟ إلى الله. فلما كانت مكة أحب البلاد إلى الله صارت مكة أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت مكة أحب البلاد إيه؟ إلينا. فأنت مصري ومصر لها شأن وفضل، واحنا بنفخر ان احنا مصريين، بس قبل ما نفخر ان احنا مصريين بنفخر ان احنا ملتزمين بفضل الله سبحانه وتعالى. لو انت مصري لو سألك سائل فقال لك مكة أحب البلاد إلى قلبك أم مصر؟ الإجابة مكة. يبقى ده أكبر دليل. وطب لو واحد فينا قال مصر، الإجابة تكون إيه؟ خاطئة بكل المقاييس، بكل معاني مصري، بعين مصري. طب ليه مكة أحب البلاد إلى قلب النبي؟ ليه مكة أحب البلاد إلى قلبي؟ لأن الله، ولأنها أحب إلى رسول الله لما كانت أحب البلاد إلى الله. معناك لو رحت مكة المدينة المنورة، ومع ذلك نحن نحب مكة لحب الله عز وجل لها ولحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، فلا وطنية في الإسلام. ومش معنى لا وطنية في الإسلام أكره وطني. لو واحد يفتكر يقول لك ده الشيخ يقول لك اكره البلد، لا، احنا بنحب بلدنا جدا. ولا تجد انسان يحب وطنه ولا بلده ولا يحب الخير لمجتمعه كحب الملتزمين. ملتزمين بفضل الله. لو سالك سائل في اي مكان تحب بلدك؟ ده انا اريد الخير لبلدي وللناس في الدنيا والاخره. اما الذين يجلسون على بعض الكراسي ربما يريدون الخير للبلد في الدنيا، انما انا اريد الخير للبلاد وللعباد الدنيا وايه؟ اخره. اسال الله سبحانه وتعالى ان اكون واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. ونترك المجال لاخينا الكريم الفاضل الشيخ عمرو فليتفضل. جزاه الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله.